بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ما أسعدتنا به الرحلة مع سورة الرعد من النظر في آيات بشرت عظيم البشارة بأن عقبى الدار خلودا في جنات عدن هي لأهل التقوى الذين اتقوا الله تعالى فجدوا في طاعته صادقين وحذروا معاصيه وكل ما يكرهه المنيبين وبادروا إلى التقرب إليه بما يرضيه سبحانه مخلصين. هذا الذي نؤمن إليه يهدينا إلى مواطن عدة في كتاب الله تبدو على الحقيقة وهي ذات نسب في معانيها وما دلت عليه في شأن المتقين إلى تلك الآيات التي أشرقت بحقيقة أن لمن ازدان سلوكهم بتقوى الله عقبى الدار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. من ذلك ما تطالعنا به سورة الزخرف وهي سورة مدنية من آيات تتحدث عن حقيقة أن ما يعطاه الكافر من زينة الدنيا وزخرفها مهما كان شأنه لا يعني محبة الله له، لأن الفضل عند الله ليس في الدنيا، وكفر الكافر لا يكون سببا لحرمانه من متاع الحياة الدنيا وزينتها، ولكن ليس له في الآخرة من نصيب. ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لدعنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. أي لولا أن يعتقد كثير من الناس الجهلة الذين لا يدركون حقائق الأمور أن إعطاءنا المال وما هو من زينة الحياة الدنيا دليل محبتنا لمن أعطيناه فيجتمع على الكفر لأجل المال وما هو من متاع الدنيا بسبب. وهذا معنى ما روى الطبري عن ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وغيرهم: لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج أي سلالما ودرجا من فضة عليها يظهرون أي يصعدون ولبيوتهم أبوابا أغلاقا على أبوابهم وسررا عليها يتكئون أي جميع ذلك يكون فضة وزخرفا أي ذهبا على حد قول ابن عباس وقتادة والسدي وابن زيد. ثم جاءت الكلمة القرآنية على تقرير الأمر في ذلك فقال تعالى: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. هكذا بكل وضوح إنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة التي لا وزن لها عند الخالق الحكيم سبحانه، فهو يعجل لهم بحسناتهم التي يعملونها في الدنيا مآكل ومشارب ورغبات كلها في حدود العاجلة ليوافوا الآخرة، وليس لهم عند الله حسنة يجزيهم بها، لأن القاعدة التي تقوم عليها المثوبة في الآخرة وهي الإيمان الذي هو أول مراتب التقوى غير موجودة. أخرج الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في المسند واللفظ لمسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. وأسند البغوي في تفسيره من رواية أبي بكر زكريا بن منظور عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها قطرة ماء، وفي رواية: ما سقى كافرا منها شربة ماء. والحديث أخرجه الترمذي عن أبي هريرة وقال هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه، كما أخرجه ابن ماجه وأبو نعيم في الحلية والبغوي في شرح السنة أيضا، وأخرجه الطبراني من طريق زمعة بن صالح عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لو عدلت الدنيا جناح بعوضة ما أعطى كافرا منها شيئا. أيها الأحبة، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من تبين الحقيقة في شأن الآخرة أيضا لمن تكون، وذلك ما نطق به ختام الآية الكريمة حيث قال الله جل ثناؤه والآخرة عند ربك للمتقين، أي إنها لهم خاصة لا يشاركهم فيها غيرهم. قال الإمام الطبري يقول تعالى ذكره وما كل هذه الأشياء التي ذكرت من السقف من الفضة والمعارج والأبواب والسرر من الفضة والزخرف إلا متاع يستمتع به أهل الدنيا في الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. يقول تعالى ذكره وزين الدار الآخرة وبهاؤها عند ربك للمتقين الذين اتقوا الله فخافوا عقابه فجدوا في طاعته وحذروا معاصيه خاصة دون غيرهم من خلق الله. واتجه الإمام القرطبي إلى أن المراد في قوله جل ثناؤه والآخرة عند ربك للمتقين الجنة لمن اتقى وخاف، ومما جاء عنده في الجامع لأحكام القرآن، وقال كعب إني لأجد في بعض كتب الله المنزلة لولا أن يحزن عبدي المؤمن لكللت رأس عبدي الكافر بالإكليل ولا يتصدع ولا ينبض منه عرق بوجع. ثم إنه لا يعوزك أن تجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولي منها والعملي سلوكا وتربية للأمة ما يقرر معنى تلكم الكلمات الطيبات ويبينه أفضل بيان وأوضحه. ومن نماذج ذلك أنه لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين صعد إليه في تلك المشربة لما آل من نسائه فرآه فداه أبي وأمي على رمال حصير قد أثر بجنبه وليس في البيت إلا صبرة من قرض وأهب معلقة، فابتدرت عيناه بالبكاء لما قال له يا رسول الله هذا كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت صفوة الله من خلقه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب، ثم قال أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وهو جزء من حديث طويل رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وجاء في إحدى روايات البخاري قول عمر رضي الله عنه وإنه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى حصير ما بينه وبينه شيء وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف وإن عند رجليه قربا مصبورا وعند رأسه أهب معلقة، فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت، فقال ما يبكيك؟ فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله. فقال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وفي رواية لمسلم فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير فجلست فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره وإذا الحصير قد أثر بجنبه، فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا في ناحية الغرفة وإذا أفيق معلق، قال فابتدرت عيناي. قال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت يا نبي الله وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته، وهذه خزانتك. فقال يا ابن الخطاب: ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت: بلى. الرمال بضم الراء ما رمل أي نسج، والقرض بفتحتين ما يدبغ به، والصبرة بضم الصاد وسكون الباء في الأصل الطعام المجتمع كالكومة، والمراد بالقرض المصبور المجموع الذي جعل صبرة كصبرة الطعام. أما الأفيق فهو الجلد الذي لم يتم دباغه، وجمعه أفق كأديل وأدم. أيها الأحبة، ورغبة في المزيد من تجلية هذه الحقيقة القرآنية، حقيقة أن الآخرة عند ربك للمتقين، أورد القرطبي في أعقاب تفسيره للآية الكريمة قول بعضهم: فلو كانت الدنيا جزاء لمحسن إذا لم يكن فيها معاش لظالم. لقد جاع فيها الأنبياء كرامة، وقد شبعت فيها بطون البهائم. كما أورد قول الآخر: تمتع من الأيام إن كنت حازنا، فإنك فيها بين ناه وآمر. إذا أبقت الدنيا على المرء دينه، فما فاته منها فليس بضائر. فلا تزن الدنيا جناح بعوضة، ولا وزن رق من جناح لطائر. فلم يرضى بالدنيا ثوابا لمحسن، ولا رضي الدنيا عقابا لكافر. وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله.